بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في صفة الصلاة من كتاب المغني لقول أبي القاسم الخرقي، مسألة: فإذا فرغ كبر للركوع. قال ابن قدامة: أما الركوع فواجب بالنص والإجماع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأجمعت الأمة على وجوبه، أي وجوب الركوع في الصلاة على القادر عليه. فهو انتهى هنا من القيام الأول، والآن الانتقال لركن آخر وهو ركن الركوع. يقول: إذا فرغ كبر للركوع. إذا فرغ من القراءة، قراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها، يكبر للانتقال للركوع. وذكرنا أن على ذلك أهل العلم، أو أكثر أهل العلم، على أنه يكبر فيركع. وبعض أهل العلم كانوا يرون عدم إتمام التكبير، بمعنى أن الركن الذي يراه الناس لا يحتاج إلى أن يكبر فيه. فكان بعضهم، منهم عمر بن عبد العزيز وسالم والقاسم وسعيد بن جبير رضي الله عنهم، كانوا لا يتمون التكبير، معنى عدم الإتمام فيه، لما بيرفعش صوته في التكبير فينتقل من هيئة القيام للركوع من غير ما يكبر. فإذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. فإذا نزل للسجود لم يكبر. فإذا رفع قال: الله أكبر. فإذا سجد لم يكبر. فإذا رفع قال: الله أكبر. فهذا خلاف في هذه المسألة، مبنى على أنهم ظنوا أن هذا من فعل النبي صلى الله وسلامه عليه، ولكن لم تبلغهم الأحاديث الكثيرة جدا التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير. أحاديث التكبير كأحاديث قدمنا بعضها، وهي في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها أنه كان يكبر صلى الله عليه وسلم في الانتقال من ركن إلى ركن. يقول لنا ابن قدامة هنا: يسن الجهر به للإمام ليسمع المأموم فيقتدي به في حال الجهر والإصرار جميعا. وهنا يسن الجهر، معنى أن الإمام يجهر في صلاة الجماعة بالتكبير حتى يسمع الناس فيركعون كركوع الإمام. لو أن الإمام نسي أن يرفع صوته بالتكبير، يسن لواحد ممن خلفه أن يرفع صوته حتى يعلم الناس، عشان الناس ما يقعوش في لخبطة في الصلاة، فواحد من الناس يرفع صوته لعل الإمام يسرح ينسى أن يكبر للركوع، أو يكبر في سره كأنه يصلي لنفسه نسي فخفض صوته وركع، فمن وراءه واحد منهم يرفع صوته يقول: فإن لم يجهر الإمام بحيث يسمع الجميع استحب لبعض المأمومين رفع صوته ليسمعهم. هذه حالة أخرى، إذا كان الإمام صوته خفيضا يبقى واحد من الناس يبلغ، فإذا كفى واحد يكفي، فإذا لم يكفي يبقى أكثر من ذلك حسب العدد، لعله في صلاة الجمعة مثلا وينقطع التيار ما فيش مكبرات صوت، فالإمام صوته مش هيسمع الجموع الغفيرة اللي تكون معه، فيحتاج لأكثر من واحد يسمعون الناس، فلا مانع من ذلك أن يبلغوا خلف الإمام. وهذا فعل أبي بكر مع النبي صلى الله وسلامه عليه في مرضه صلى الله وسلامه عليه، صلى بالناس قاعدة وكان صوته خفيضا صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر يرفع صوته ليسمع الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو القاسم الخراقي: ويرفع يديه كرفعه الأول. كرفعه الأول ذكرنا قبل ذلك أنه في تكبيرة الإحرام يقول: الله أكبر، ويرفع اليدين. رفع اليدين يقول هنا كرفعه الأول، يعني نفس الهيئة الأولى. يقول ابن قدامة: إلى حذو منكبيه أو إلى فروع إذنيه. إلى حذو المنكبين، يبقى لك أن ترفع إما إلى حذو المنكبين إذا رفع، أو إلى فروع الأذنين، يبقى ما فيش رفع هكذا ولا أنه يرفع هكذا، ولكن حذو يحازي هذه المنكبان، يبقى يحازي المنكبين، يبقى يحازي المنكبين، أو أنه يرفع إلى فروع الأذنين. هذا التكبير. أيضا يقول ابن قدامة هنا: يكون ابتداء رفعه عند ابتداء تكبيره وانتهاؤه عند انتهائه. كأنه يأخذ أنه يقول: الله أكبر، يبقى هنا رفع اليدين لغاية ما رفع كان انتهى التكبير، فهنا كان يده خفيض رفع يده الله أكبر هنا في الرفع أو إلى حازو المنكبين هكذا، هذا اختياره. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير ورفع اليدين، سواء في تكبيرة مع تكبيرة الإحرام أو في الركوع أو في قول سمع الله لمن حمده أو في القيام من التشهد الأوسط، هذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع اليدين فيه عليه الصلاة والسلام. فإذا رفع اليدين هذه هيئة المستحبة التي ذكرها ابن قدامة، لكن لو أنه كبر ثم رفع اليدين، قال الله أكبر رفع اليدين، أو قال الله أكبر ورفع اليدين أثناء ما يقول الله أكبر، جاز هذا الشيء. أو أنه رفع اليدين الله أكبر كأنه سبق برفع اليدين ثم قال الله أكبر، الراجح أنه يجوز، ولكن أفضل الهيئات الهيئة التي ذكرها ابن قدامة أنه يبدأ مع الرفع حتى ينتهي رافعا الله أكبر ثم يضع اليدين. الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه جاء أنه كبر ورفع يديه كأنه هذا مع هذا، تكبير مع رفع اليدين، وجاء أنه كبر ثم رفع يديه، وجاء أنه رفع يديه ثم كبر صلى الله عليه وسلم. يا إما أن ترد الأحاديث كلها إلى هيئة واحدة اللي جمعها ابن قدامة وذكرها، وإما أن يقال كله جائز، كله جائز، والأمر واسع في ذلك، والأمر واسع في ذلك، ولكن مع النظر أن الذين رووا أنه كبر ورفع يديه كبر ثم رفع يديه رووا الهيئة الأخرى، يا إما تكرر منه ذلك أو أنهم قصدوا بهذه الهيئة هي نفس الهيئة الأخرى في ذلك، فعلى ذلك الأمر واسع، ولكن أفضل ما ذكره ابن قدامة رحمه الله. من الأحاديث في ذلك ما في الصحيحين من حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، فرفع يديه حين يبقى هو بيرفع اليدين وبيقول الله أكبر الله أكبر، يبقى في وقت التكبير معه رفع اليدين، هذا اللي فيه. قال وإذا كبر للركوع فعلى مثله، يبقى في تكبير ركوع نفس الشيء، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعلى مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا يفعل، يبقى ما فيش رفع اليدين عند السجود. جاءت رواية واحدة أو رواية وحيدة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعل ذلك في السجود، رفع اليدين في السجود، فإما أن تحمل على الندرة، على الندرة، أو أنه أخذها من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، فلأن الصحابة الكبار هم أكبر من ابن عباس رضي الله عنهما اللي رووا هذا الحديث كانوا ينفون أن يكون يرفع اليدين في السجود صلوات الله وسلامه عليه، زي عبد الله بن عمر، زي علي بن أبي طالب وغيرهم ممن رووا الهيئة، فكأن هذا محمول إما على النادر جدا فشافوا ابن عباس في صلاة الليل مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على الندرة فعلها، أو أن ابن عباس أخذها من مفهوم أنه كان يكبر مع كل خفض ورفع ففهم أنه يكبر ويرفع اليدين معه، لكن ما كانش حد يفعل هذا الشيء، ولذلك اللي روى هذا عن ابن عباس ابن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه، فلما فعل ابن طاووس ذلك أنكروا عليه، كل اللي كانوا موجودين رأوه يصلي ويرفع يديه في السجود أنكروا عليه، فقال حدثني أبي أنه رأى ابن عباس فعل ذلك وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، إما أنه فعل ذلك في السجود فرآه ابن عباس رضي الله عنه يبقى مرة مثلا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، أو أنه فهمها ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، فالله أعلم بذلك، لكن على كل لا تكن عادة، لا تكن عادة أن بعض إخواننا بيرفع اليدين في السجود ويقول سنة، أحيي سنة، أحيي سنة، لو كان فعلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم دائما لكان كل من روى أحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، أما كونهم لا يذكرونها نقول طيب الذي ذكر هذا أولى ممن لم يذكر، لكن نقول الذي لم يذكر نفاها أيضا، مش مجرد من أنه ما ذكرهاش في الحديث، لا، لقال كان لا يفعل ذلك، كأنهم كانوا يهتمون أن ينظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل ولا لا يفعل، ولعلنا نقول إنه هو أي مسجود رفع محدش خد باله على ما رفعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين وخفضها، نقول ولكنه في النزول بعده لما ينزل للسجود لابد أن يكون رفعها حتى راه هؤلاء. فلذلك إذا فعلت ذلك فليكن على وجه الندرة وليس على وجه العادة، ويعني لا تبالغ في الشيء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله على الندرة يفعل كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم على الندرة، ولكن لا نفعله دائما حيث يظن أنه هو السنة ويترك غيره. يقول ابن عمر: وكان لا يفعل أو ولا يفعل ذلك حين يسجد، يعني لا يرفع اليدين حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. حديث آخر في الصحيحين من حديث أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه، ففي أنه التكبير قول الله أكبر مع رفع اليدين ورفع يديه، مع وجود احتمال أن واحدة تسبق الأخرى وإن كانت الواو تعطي مطلق التعاطف. يقول لنا: وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وقاعد. لاحظ ابن عمر قال إنه كانش يرفع يديه وقاعد صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب هؤلاء أكبر من ابن عباس بكثير رضي الله عنهما، ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة رضي الله عنه، فعلى ذلك هؤلاء أكثر صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، وأيضا أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم يليه أولو الأحلام والنهى، يليه الرجال، ابن عباس يكون في الصفوف متأخرة. ولذلك العلماء لما ذكروا قول ابن عباس أنه كان لا يعلم انتهاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، قال ذلك ابن عباس، فأخذ منه البعض أنه يبدأ بالتكبير، يبدأ بالتكبير، وأخذ منه البعض أنه يسن أن يرفع الصوت بعد الصلاة بقول الله أكبر الله أكبر، أخذوا ذلك. لكن أكثر أهل العلم قالوا لا، قالوا الأمر ليس كذلك. منهم الإمام الشافعي قال لعل هذا كان يعلمهم ختم الصلاة فرفع صوته أحيانا صلى الله عليه وسلم، يعلمهم بما كان يختم الصلاة عليه الصلاة والسلام. والكثير من أهل العلم يقولون لا، ابن عباس كان من الصغار كان يصلي متأخرا في الصفوف، أما باقي الصحابة فكانوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن معناها كان لا يعرف انقضاء الصلاة إلا بالتكبير. العادة أن اللي في الصفوف الأخيرة لعله لا يسمع الإمام ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ولكن ينتبه حين يرى من أمامه وهم يقومون، الرجال هم في الصف الصفوف الأخيرة يقومون للركعة اللي ناقصة من صلاتهم، يقول الله أكبر، يقوم فيعلم أن الصلاة قد انتهت، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يروي ذلك ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وباقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد يذكر التكبير بعد الصلاة، فيش حد خالص من كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه كان إذا انتهى من الصلاة كان يكبر صلى الله عليه وسلم فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كما يقول البعض مثلا أن من السنة إذا انتهيت من الصلاة قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن أين أتيت بها؟ ومن أين أنها 3 مرات تقول هذا الشيء؟ ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر 33، يبقى ابدأ بالتكبير قبل التسبيح ولك أن تفعل ذلك. ولكن أن تقول إنه يسن إنه بعد ما يختم يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 3، ولم يقل أحد من الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ختم قال ذلك، إنما ذكروا أنه كان يهل بقوله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، كان يهل بهن. يبقى هنا يهل يعني يرفع صوته، يبقى على ذلك ارفع صوتك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما تزعد من يصلي عن يمينك أو عن شمالك أو الذي تخلف عن الصلاة فقام يكمل صلاته، يبقى على ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عنه من كانوا يشهدون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كنون أقرب منه صلى الله عليه وسلم هم أعلم بصفة صلاته صلوات الله وسلامه عليه. فمن روى خلاف ذلك ما أنكره هؤلاء فروى غيره، يبقى على ذلك نقول كان يفعله أحيانا صلى الله عليه وسلم، يبقى أحيانا، فلا يحمل ما فعله أحيانا على الغالب من الأحوال كما في مسألتنا هنا. يبقى رفع اليدين في السجود إن رواه ابن عباس واحتمل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن أنكره من هم أكبر منه كعلي رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وغيرهما، يبقى على ذلك نقول رآه أحيانا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، أو على وجه ندرة فعله ذلك صلى الله عليه وسلم، أو فهمه ابن عباس من رواية الحديث كان يكبر مع كل خفض ورفع صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر من حديث أبي حميد الساعدي، الحديث إحدى روايات هذا الحديث، حديث في سنن عند أبي داود وعند الترمذي وغيرهم، لكن رواية ابن ماجه هنا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر، رفع يديه وقال الله أكبر، وكأنه رفع اليدين مع قول الله أكبر. هذا اللي فيه. كذلك من حديث وائل بن حجر بمثل هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة قال: رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر، رفع يديه كبر صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول مع التكبير، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر، ثم رفعهما ثم كبر. فالراوي أعطانا في تكبيرة الإحرام ما نرى فيه أنه رفع اليدين مع التكبير. في الرفع من الركوع فالنبي صلى الله عليه وسلم أو في النزول للركوع قال ثم كبر، كان رفع يديه صلى الله عليه وسلم قال ثم كبر فركع صلوات الله وسلامه عليه، ففيه الجواز أنه يرفع اليدين ثم يقول الله أكبر. هنا في قول ابن قدامة أنه يبدأ يقول الله أكبر، هنا يبدأ مع الرفع وينتهي حين ينتهي من الرفع، هذا يجمع هذا القول اللي فيه. فلو أنه رفع اليدين على ما رفع قال الله أكبر جاء هذا المعنى فيه. على كل فيه يجوز أنك ترفع اليدين قبل ما تبدأ بالتكبير وبعد ما تبدأ بالتكبير كما نرى في أحاديث أخرى. من الأحاديث اللي فيها رفع اليدين ثم كبر صلى الله عليه وسلم، يبقى الهيئة الأولى في أحاديث كثيرة أنه رفع يديه وكبر عليه الصلاة والسلام. حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر وهما كذلك، ثم كبر وهما كذلك، قال فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه ثم قال سمع الله لمن حمده. يبقى فيه أنه رفع اليدين بعدما رفع قال الله أكبر، بعدما رفع قال سمع الله لمن حمده. ومثله من حديث وائل ابن حجر نفس هذا الشيء، قال ثم رفعهما ثم كبر. وجاء في حديث آخر من حديث أبي حميد الساعدي نفس هذا الشيء، قال يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، ثم يكبر، فذكر إن رفع اليدين ثم التكبير. لاحظ أن بعض هؤلاء هم اللي رووا الصيغة الأولى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنهم يرون أن الأمر واسع فرووا هذا ورووا هذا. أحاديث كبر ثم رفع يديه، يبدأ قال الله أكبر ثم رفع اليدين، جاء من حديث مالك بن الحويرس اللي جاء عنه كبر ورفع يديه، جاء هنا في رواية في صحيح مسلم قال عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرس إذا صلى كبر ثم رفع يديه، كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. كذلك من حديث أبي حميد الساعدي عند ابن ماجه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر ثم رفع يديه، فعندنا ثلاث صيغ جاءت فيها: كبر ورفع يديه، رفع يديه ثم كبر، كبر ثم رفع يديه، فالأمر واسع في ذلك. وأكمل الهيئات ما ذكره ابن قدامة هنا أنه يقول الله أكبر ثم ينزل بيديه. يقول ابن قدامة: وجاء عن أبي هريرة أنه كان يكبر في كل خفض ورفع ويقول أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث صحيح رواه البخاري ورواه مسلم أيضا. وعن ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر. لاحظ هنا ابن مسعود يروي هذا الشيء، ابن مسعود والكوفة، أهل الكوفة إذا جاءهم حديث من حديث ابن مسعود يعتبرون أنه هذا الأصل عندهم فيأخذون بهذا الحديث، وإن كانوا لم يأخذوا بهذا الحديث اللي جاء عنه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر كانوا يفعلون ذلك. قال وكان وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال الثوري وأبو حنيفة من أهل الكوفة الإمام الثوري والإمام أبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في الافتتاح. يعني الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، وكان يرفع اليدين في تكبيرة الإحرام وفي الركوع وعند قول سمع الله لمن حمده وفي القيام من التشهد الأوسط، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال الثوري أبو حنيفة لا يرفع يديه إلا في الافتتاح فقط، يعني مع تكبيرة الإحرام، وهو قول إبراهيم النخعي لما روي عن ابن مسعود أنه قال ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة. ابن مسعود روى التكبير مع كل خفض ورفع التكبير، لكن يا ترى هذا التكبير مع رفع اليدين، هذه الرواية فيها أن رفع اليدين في الأولى فقط، ولكن هذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية رواها الإمام الترمذي وذكر أنها هذا الحديث اللي جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن إسناده فيه كلام، وذكر المبارك فوري هذا الحديث كلام كثير جدا في تضعيف الحديث. الإمام الترمذي قال إنه حسن، روى يزيد بن زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، وهذا أيضا حديث ضعيف، لا هذا يصح ولا هذا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ذكر تضعيف هذا الحديث يقول حافظ في التلخيص وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم، وقال ابن مبارك لم يثبت عندي، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه هذا حديث خطأ، وقال أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن آدم هو ضعيف، ونقله الإمام البخاري وضعفه كذلك. يكون الإمام الترمذي قال حديث حسن كأنه استشهد له بحديث البراء فحسنه، ولكن أهل العلم بالحديث على أن هذا الحديث حديث ضعيف، بل هو خطأ، بل هو لا تقوم الحجة بذلك. حديث البراء أيضا حديث ضعيف، رواه شريك من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. أيضا هذا الحديث ضعيف، فيه كذا واحد فيهم ضعف، شريك القاضي حفظه ضعيف وإن كان صدوقا ولكنه كثير الخطأ وحفظه ضعيف، يزيد بن أبي زياد ضعيف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء. يقول أبو داود روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد ولم يذكره ثم لا يعود، ولم يذكره، يبقى صحة الحديث بغير قوله ثم لا يعود. يقول الأحناف والعمل بهذين الحديثين أولى، لأن ابن مسعود كان فقيها ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عالما بأحواله. طبعا هذا القول نقول صحيح، قول صحيح أن ابن مسعود كان فقيها وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت أصلا الحديث عن ابن مسعود حتى نقول العمل به. ولو ثبت عن ابن مسعود فقد خالفه غيره، قال ابن مسعود ثم لا يعود، ولكن غيره من الصحابة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ومع الركوع ومع الرفع من الركوع ومع القيام من التشهد الأوسط، فهؤلاء مثبتون لذلك أثبتوا. وقالوا أنه كان لا يرفع اليدين في السجود صلى الله عليه وسلم أو وهو قاعد، فعلى ذلك يحمل كلام ابن مسعود على هذه الهيئة، أو أن الراوي عنه أخطأ كما ذكر الإمام أحمد وغيره. يقول ابن قدامة وقال إبراهيم النخعي لرجل روى حديث وائل بن حجر لعل وائلا لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك الصلاة. يعني إبراهيم النخعي يقول واحد بيحتج عليه بأن وائل ابن حجر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام ومع الركوع ومع الرفع من الركوع، فقال يمكن وائل ابن حجر ما صلىش إلا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لو فرضنا ذلك، ولكن ابن عمر روى ذلك، علي بن أبي طالب روى هذا الشيء، فلذلك لم يقف الحديث على وائل ابن حجر، إنما رواه غير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وهنا بيحتج بحديث ابن عمر يقول وراء لنا ما روى الزهري عن سالم عن أبيه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع اليدين إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود. بيذكر هنا ابن قدامة أن الحديثين اللي احتج بهم الأحناف من حديث ابن مسعود وحديث البراء حديثان ضعيفان، وذكر أقوال من ضعف الحديثين. ثم قال إنه بيرد يعني على الأحناف في هذا الشيء لو صح هذان الحديثان، يعني فرضنا أن حديث ابن مسعود صح، حديث ضعيف أنه كان لا يرفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، يقول بفرض صحة هذا الحديث فيجاب عليه من خمسة أوله. قال الترجيح لأحاديثنا الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، يقول أنها أصح إسنادا، هذا مرجح. الثاني أنها أكثر رواة، لما يروي الحديث وائل بن حجر يروي علي بن أبي طالب يروي مالك بن الحويرس عبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع يروون ذلك، أولى ممن روى هذا الحديث، يبقى أكثر عددا اللي روى رفع اليدين. كذلك الحديث أصح إسنادا، كذلك أنهم مثبتون وغيرهم نافون، فالمثبت مقدم على النافي. كذلك أنهم فصلوا في الرواية فذكر ما يدل على حفظهم، رفع في كذا ولم يرفع في كذا، يبقى كانوا مهتمين بأن ينظروا لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. خامس مرجح لهذه الأحاديث أن العمل عليها، أكثر أهل العلم بالعمل على ذلك. يقول قولهم إن ابن مسعود إمام، هذا صحيح إمام وكان من فقهاء الصحابة بل كان فقيههم رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن كل إنسان عرضة للنسيان، كل إنسان عرضة لأن ينسى، فلو صح عن ابن مسعود أقول إنه ما المانع أن يكون نسي هذا الشيء، طالما إن في غيره من الصحابة ذكروا لعله نسي ذلك لو أنه ذكر وصح عن ابن مسعود. يقول ابن قدامة مع أن ابن مسعود قد ترك قوله في الصلاة في أشياء، يعني في أشياء في الصلاة ابن مسعود ذكرها وتركها الجميع لم يأخذ بها، هو رأها ولكن نسخت بعد ذلك فلم يأخذ بها، من ذلك أنه كان يطبق في الركوع، قال كان يضع يديه بين ركبتيه فلم يأخذ بفعله، يعني كان ابن مسعود إذا أراد أنه يركع يقوم يطبق اليدين اليمنى على اليسرى ويخليها بين الفخذين في أثناء الركوع، ما هياش الوضع على الركبتين، ولم يوافقه أحد، بل في حياته رضي الله عنه أنكر ذلك، فأنكره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه على ابنه مصعب، وكان يفعل ذلك كما يفعل ابن مسعود، فلما رآه زجره لما تفعل ذلك، فأخبره أن رأى ابن مسعود يفعل ذلك في الركوع، يطبق اليد اليمنى على اليسرى ويجعلها بين الفخذين، قال هذا كان أولا، كان في الأول كنا نفعل ذلك، ثم نسخ ذلك، نهينا عن ذلك، يبقى عرف الصحابة شيئا نسخ وابن مسعود لم يعرفه، فما المانع أن يكون في هذه الصورة لو صح عنه الحديث أن يكون مثل ذلك. يقول وتركت قراءته وأخذ بقراءة زيد بن ثابت رضي الله عنه، قراءة ابن مسعود وكان من أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أحفظهم لكتاب الله عز وجل، ولكن العلة نفسها أن ابن مسعود حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء ونسخت هذه الأشياء فأصر عليه، هو لم يعرف أنها نسخت فأصر على ما حفظه، يقول هذا أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم كيف أخذ منكم، لكن الصحابة أخذوا ما هو متأخر عن ذلك، فعلى ذلك تركه أبو بكر وتركه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأخذوا بما حفظوا وما حفظ زيد بن ثابت وغيره من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان أيضا ابن مسعود لا يرى التيمم للجنوب، كان لا يرى التيمم للجنوب ومثل عمر أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهنا مع فضلهما ولكن الذي يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هو يؤخذ منهما أثبته، عمار وعمر رضي الله عنهما علم من النبي صلى الله عليه وسلم حكم التيمم، حكم التيمم، وفي عهد عمر كان ينهاهم عن ذلك، إذا إنسان أجنب ولم يجد ماء ويريد يتيمم كان ينهى عمر رضي الله عنه، فكان عمار يفتي بالتيمم أن يتيممون، فعمر أتى بعمار نادى عليه وإني لما تفتي بهذا الشيء، فقال أما تذكر يا أمير المؤمنين حين أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكان كذا فأجنبنا أنا وأنت فتمرغت أنا في التراب أو تمعكت في التراب ولم تصلي أنت، فلما جئنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فعمر لم يذكر ذلك نسي هذا الشيء رضي الله عنه، وكل إنسان عرض للنسيان، فعلى ذلك الذي يذكر الشيء حج على من لم يذكر هذا الشيء. فيقول أن عمر رضي الله عنه ينكر على عمار، فعمار قال إن شئت لم أحدث به، ما حدثت أنا بهذا الشيء وشيل أنت بقى احمل هذا الشيء، قال لا ولكن أحملك ما تحمل، أنت تحملت هذا الشيء ورويته خلاص اروي اللي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل أنت ما تحمل. مسألة، يقول أبو القاسم الخراقي ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرد أصابعه ويمد ظهره ولا يرفع رأسه ولا يخفض، هيئة الركوع، الركوع إنسان يخضع لله سبحانه ويركع لله سبحانه وتبارك وتعالى، فيستحب له أن يفعل ذلك. لو أنه انحنى هذا الإنسان وأمسك بركبتيه فالصلاة صحيحة، الصلاة المهم أنه يركع، ولكن الهيئة الأكمل أن يفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لنا ثم يضع يديه على ركبتيه، إذا هو كبر الله أكبر وبعدين ينزل للركوع ويمسك بركبتيه يقبض عليهما مفرد الأصابع قابض على الركبتين. قال ويمد ظهره، يمد ظهره يبقى الظهر مش مؤوس مش لكنه منبسط المفروض ظهره مفروض. يقول ولا يرفع رأسه ولا يخفضه ولا يخفضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقنع برأسه، ما رفعش رأسه في الركوع يصير باصص قدامه، ولم يصوب ما خلاش الرأس محذوف لتحت، ولكن في الوسط، الوسط الرأس مع الظهر، يبقى النظر في الركوع في مكان سجوده، النظر في مكان سجوده. يقول ابن قدامة وجملته أنه يستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعله عمر وعلي وسعد وابن عمر وجماعة من التابعين، وبه يقول الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، يبقى الأئمة الأربعة على ذلك أنه يركع ويمسك بركبتيه أو يديه بركبتيه. وذهب قوم من السلف إلى التطبيق، التطبيق قلنا هذا المروي عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أن يجعل المصلي إحدى كفيه على الأخرى، يعني يطبق إيد على الأخرى وبعدين الاثنين يجعلهما بين فخذيه في أثناء ركوعه. قال وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، وذكر الحديث المتفق عليه من حديث مصعب بن سعد قال ركعت فجعلت يدي بين ركبتي فنهاني أبي، فنهاني أبوه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال سعد إن كنا نفعل هذا فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، يبقى كان الفعل القديم فعل ذلك، ثم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم أن يضعوا الأيدي على الركب في الركوع. قال وذكر أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي حميد حديث طويل، وذكر فيه أنه أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من كانوا معه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما كنت أقدمنا له صحبة ولا أكثرنا له إتيانة، إن لنت أكبر كبيرا في السن وأكثر منا صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا أكثر منا إتيان، إزاي تكون أنت أحفظ لصلاته منا؟ فقالوا أعرض أعرض. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمة ورفع يديه حتى يحاذي بها من منكبيه، وذكر الحديث قال رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، أي ثناه سنى ظهره وخفضه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع ظهره بيكون منخفضا، المعنى أنه انحنى يعني صلى الله عليه وسلم، وبعدين بسط ظهره صلى الله عليه وسلم وهو في أثناء ركوعه. قال هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى، استوى حتى يعود كل فقار إلى مكان، إذا رفع ظهر يعني إذا رفع من الركوع استوى صلى الله عليه وسلم حتى يعود كل فقار أو كل عظم، في رواية كل عظم في رواية كل فقار، الفقار فقار الظهر والعظم هي مفسرة بمعنى كلمة الفقار، يبقى بيرجع واقفا مرة أخرى، ما هوش منحني، ما هوش الوقوف وقوف دون وقوف لا، ولكن وقوف كما كان في المرة الأولى أو كان قبل الركوع صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة ثم هصره يعني عصره حتى يعتدل، حتى يعتدل يعني يكون ظهره معتدلا في الركوع ما هوش منحني، ولا يبقى محدودبا، وفي لفظ ثم اعتدل فلم يصوب ولم يقنع، التصويب الخفض خفض برأسه، ولا قنع برأسه رفع رأسه في أثناء ما هو راكع صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على ركبتيه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك عليه الصلاة والسلام لا يخفض ولا يرفع رأسه، إذا أثناء الركوع يكون الرأس مع الظهر في حذاء. قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي له إذا ركع أن يلقم راحتيه ركبتيه ويفرق بين أصابعه ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك، لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك. والمعنى صحيح معنى هذا الحديث لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام أحمد قال قال عبد الله وجدت في كتاب أبي، يعني وجد هذا الحديث في كتاب أبي ولم يسمعه من أبي. قال أخبرت عن سنان بن هارون قال حدثنا بيان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق. هذا الحديث واضح في الإسناد أن الإمام أحمد قال أخبرت عن فلان، يبقى على ذلك في انقطاع فوق اللي هو شيخ الإمام أحمد ما عرفناش مين اللي حدث الإمام أحمد، قال أخبرت، فعلى ذلك في مجهول في هذا الحديث. قال الدارقطني وسئل عن هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يهرق، قال رواه الإمام أو رواه أحمد عمن أخبره عن سنان بن هارون عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، فذكر الكلام اللي فيه كأنه الشيخ الإمام أحمد مجهول، يعني عمن أخبره فضعف الحديث من هذا الشيء، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله ذكره في هيئة الاحتداد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم نجد أحدا غير الإمام أحمد رواه أو لم نجد له إسنادا آخر فالله أعلم. لكن المعنى صحيح، المعنى صح، النبي صلى الله عليه وسلم كان ظهره مفرود وهو راكع عليه الصلاة والسلام. يقول ابن قدامة والواجب من ذلك الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، يعني الركوع منه الواجب اللي يجزئ المجزئ، وفي الكامل الركوع الكامل. الركوع الكامل ما ذكرنا انه يبقى قابض على الركبتين وان يبقى ظهره مفرودا في اثناء انحنائه، وانه راسه لا تبقى يقنع بها يرفعها ولا تبقى مصوبة يخفضها، بهذه أكمل الهيئة. كذلك يوتر يديه، ما يبقاش ضامم اليدين إلى جنبيه في الركوع ولكن يوترها، يبقى يجعلها خارج عن الجنبين. يقول ابن قدامة الواجب من ذلك الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه، يبقى هذا الواجب من الهيئة أنه ينحني بحيث أنه ممكن يمسك ركبتيه، لأنه لا يخرج عن حد القيام إلى الركوع إلا بذلك، ولا يلزمه وضعهما، ولا يلزمه، وإنما ذلك مستحب. يعني فرضنا لو أنه انحنى وركع بس ما حطش إيديه على ركبتيه هل تبطل صلاته؟ يقول لا يلزمه ذلك، لا يلزمه يعني ليس واجبا، ولكن هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فعلى ذلك هذا الأكمل وهذا الأفضل. قال فإن كانت عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهما، هذا معذور. العليل إنسان إيده متجبسة، إيده مشلولة، إيده لا يقدر على أنه يضع على الركبتين، لا شيء عليه. وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى بحسب ما يتمكن. فصل ويستحب أن يجافي عضديه عن جنبيه، العضد عضد الإنسان بهنا يجافي، ما يلزقش العضد في الجنب ولكن يبعد في أثناء الركوع. ده إذا لم يكن في صلاة الجماعة مع الناس، إذا كان في صلاة الجماعة مع الناس ويعمل هذا الشيء هيوسع المكان اللي بينه وبين اللي بجواره، لا لا يفعل هذا. إذا كان يؤذي من بجواره كذلك ده. كذلك في السجود، السجود الأكمل أنك بتضع اليدين قصاد المنكبين وأنت ساجد وتدافع المدافع. هذا إذا لم تكن في صلاة الجماعة في المسجد، في صلاة الجماعة في المسجد لو كل واحد عامل كده يبقى كل واحد بينهم التاني فراغ، لا لا يكون. ولا تؤذي من بجوارك بكوعك، تقعد تزقه بالمرفق ولكن الإنسان يضم إيديه بحيث أنه لا يضايق من بجوارك. فإذا كنت وحدك أو كنت إماما وترت كما ذكرنا. ذكر أبو حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه، وهو حديث صحيح. ويجب أن يطمئن في ركوعه، يجب الاطمئنان في الركوع. قال ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا، هذا الاطمئنان، اطمئن في الشيء كأنه مكس، استنى شوي. يبقى إذا ركع يطمئن، يجب عليه الاطمئنان. الاطمئنان له حد معين لأن يطمئن فيه، يبقى نقول إن هو صبر لحظة في هذه الهيئة، وله كمال الاطمئنان أنه يكون ركوعه كهيئة قيامه وفي طول قيامه، ولكن أقل ما يجزئه أن يطمئن ولو بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، يبقى ركع فقط سبحان ربي العظيم ثم رفع. أدنى الكمال أن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، هذا أدنى الكمال. فإذا زاد إلى 5، إذا زاد إلى 7، إلى 10، هذا كله جائز، ولكن إذا كان إماما لا يشق على الناس بأن يطيل في ذلك. قال: ومعناه أن يمكث إذا بلغ حد الركوع قليلا. وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: الطمأنينة غير واجبة، الطمأنينة غير واجبة، لقوله تعالى: اركعوا واسجدوا، ولم يذكر الطمأنينة، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وإن كان فيه خلاف بين أتباع الإمام أبي حنيفة أو بين تلامذة الإمام أبي حنيفة في ذلك. يرى أنه كونوا انحنى وركع خلاص هو ده المطلوب في الصلاة. حجة أبي حنيفة أن ربنا ذكر الصلاة في القرآن، فقال: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. قال اركعوا، ربنا أمر بالركوع فركع، يبقى هنا إذا ركع انحنى يبقى أتى بالركوع. وقال اسجدوا، إذا سجد نزل على الأرض أتى بالسجود، يبقى أتى بما عليه. يقول ابن قدامة: لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته. وروى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. أسوأ الناس سرقة، السارق آتي كبيرة من الكبائر، وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود، لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. يبقى هنا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين قال للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الحديث الآخر: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، أو يسرق. قالوا: كيف يسرق؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. في هذه الأحاديث بيان أن هذا سارق في صلاة الذي لا يتم ركوع ولا سجود، وقال للمسيء صلاته: اركع حتى تطمئن راكعة. أمال أبو حنيفة ما عرفش الحديث ده، عشان كده قال أنه هيئة الركوع مجرد ما ركع خلاص، والقرآن ذكر ذلك. حديث أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، هو ابن قدامة ذكر أنه رواه الإمام البخاري، وهو ليس في البخاري، إنما رواه ابن أبي شيبة، رواه الإمام أحمد، رواه ابن حميد وغيرهم بإسناد ضعيف، ولكن له شاهد من حديث آخر بهذا المعنى عن حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. يقول أبو بكر العبادي الحنفي: الطمأنينة في سائر الأركان واجبة عندهم، أي عند أبي حنيفة ومحمد، الطمأنينة واجبة. وقال أبو يوسف فرض، وقال أبو يوسف فرض، يعني كأنه هنا أبو يوسف أخذ بقول الجمهور أنها فرض، تبطل الصلاة إذا لم يطمئن. عند أبي حنيفة ومحمد قال إنها واجبة، على الأصل عندهم في المذهب أن الواجب ما ثبت بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ درجة التواتر، ما هوش متواتر، فبناء على ذلك هذا ليس فرضا عندهما لهذا المعنى، فهو واجب فقط أن يطمئن في الركوع وليس فرضا. وذكر الكساني في بدائع الصنائع الواجبات في الصلاة عند أبي حنيفة، قال: منها قراءة الفاتحة والسورة في صلاة ذات ركعتين، ومنها الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه ويخفي فيما يخفى فيه، ومنها الطمأنينة، إنها من الواجبات وليست من الفرائض، هينبني عليها أنه لا تبطل صلاة من لا يطمئن في صلاته عند أبي حنيفة وعند محمد. قال: وقال أبو يوسف: الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض، وبه أخذ الشافعي. أبو يوسف أخذ بالحديث اللي في المسألة، فكلامه صواب، أصاب حين أخذ بالحديث. أبو حنيفة ومحمد قالوا إن هذا الحديث اللي هو الأعرابي اللي دخل المسجد وإن كان حديثا صحيحا، قالوا: لكن هذا حديث أحد، وهذا زيادة على القرآن، فما كان زيادة على القرآن يبقى نسخ للقرآن، والقرآن لا ينسخ مثل ذلك، يبقى على ذلك هذا الحديث لا يعمل به. هذا خطأ، هذا خطأ، كل ما ذكروه في هذه المسألة مما بنوا عليه هذه المسألة كله ضرب من الخطأ. أما أن الأحاديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم عليه حديث الصحيحين أن الرجل أساء في صلاته وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الصلاة. كونه يقول صلاة لا طمأنينة فيها صلاة صحيحة مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف يأمر الرجل أن يعيد الصلاة، ارجع فصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثلاث مرات يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم يقال صلاة من فعل ذلك صحيحة، من أولى بالحكم على الحديث على الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم البطلان، فمن قال إن هذا زيادة على القرآن فلا يحكم البطلان، كأنه يرد الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قولهم إن هذا الحديث فيه زيادة عن القرآن فيعتبر نسخا، هذا خطأ، خطأ. الحديث جاءت الآية قال يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر المؤمنون بالركوع والسجود. فهل هذا فقط الصلاة؟ يعني على قول أبي حنيفة يقول إن هذه الصلاة اركعوا واسجدوا، فأمر بالصلاة والحديث زاد على الركوع الطمأنينة، زاد على الركوع الطمأنينة، يبقى هذا زيادة، والزيادة كأنها تنفي الأصل اللي موجود. الآية بتقول اركعوا بس، الحديث قال لا اركعوا واطمئنوا. نقول الآية ذكرت الركوع والسجود ولم تذكر القيام ولا القعود ولا التشهد ولا غيرها. هذه الأشياء فريضة ولا ليست فريضة؟ لم تتعرض لها الآية، ما ذكرتش القيام فيها، فلتكن الصلاة ركوع وسجود فقط. من صلى ركع وسجد فقط يبقى صلى صلاة صحيحة، وهذا لا يقول به الأحناف ولا غيرهم. فلذلك الصواب أن الآية لم تتعرض لكيفية الصلاة، إنما أمرت بالصلاة كما قال الله سبحانه تبارك وتعالى وركعوا مع الراكعين، لم يقل أن الصلاة هي ركوع فقط، قال ركعوا مع الراكعين، فأشار إلى الصلاة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فصلى صلوات الله وسلامه عليه، ففصل ما أجمل في الآية اركعوا واسجدوا، فأجملت الآية الصلاة في ذلك، وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفصل ما كان مجملا فيها ويبين كيف يصلي الإنسان من أول تكبيرة الإحرام حتى ينتهي من صلاته. فعلى ذلك الحديث فيه زيادة على الآية، لم ينفي شيئا في الآية حتى يقال إنه ناسخ الآية، لا، ده هو مبين لهذه الآية التي أجملت أمر الصلاة بقوله اركعوا واسجدوا. فعلى ذلك الآية أمرت بالصلاة، والحديث بين ما هي الصلاة التي تقبل وما هي الصلاة التي لا تقبل والتي لا تصح، فيعمل بالإثنين بالآية مع الحديث، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.